شبكة سما الإنشادية تقدم أنا ابن القدس والشوق بوردها يا نبعة حب وبقلبي بقلبي وردها صلاح الدين حررها وردها ويا عيب العيب باعوها العراب يا أقصى من خيط الدم رح ننسج راية حطين ساحتك رح نلتم بأولنا صلاح الدين يا أقصى من خيط الدم رح ننسج راية